تقول أحسن الله إليكم، تقدم لخطبتي شاب ذو خلق ودين، لكن أهلي رفضوا لأنه من جنسية أخرى ويريد العيش في بلده، وأنا حائرة في أمري يا شيخ، فقد أعجبني دينه لكنني لا أطيق فراق أهلي، وماذا أفعل؟ هل أرده أو أقبل؟ بماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تبقي عند أهلك وأن تسمعي كلامهم في مثل هذه المسألة، لأن هذا قد يكون سببا في القطيعة فيما بينكم، ويعوضك الله خيرا منه إن شاء الله تعالى، وتعتذرون له بأحسن الأساليب التي يعني تطيب خاطره. هذه نصيحتي.